بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منزل الكتاب ومنشئ السحاب وميسر الأسباب وفاتح الباب لمريد الاقتراب بمقتضى اسمه الكريم الوهاب. الصلاة والسلام على النبي الخاتم الأواب سيدنا رسول الله وعلى آله الأنجام وعدول الأصحاب ومن لف لفهم وانتحى صفهم إلى يوم المآب. اللهم إنك أنت النور فنور بصائرنا بنور معرفتك، وأنت الحق فثبت أقدامنا على صراط هدايتك، وأنت الغني فأغننا بك عمن سواك. أعونك اللهم فيما نحاول، وعفوك عن الزلل المداخل، ومددك الممدود لكل متعرض متوسل سائل. وبعد، فنظرنا المتواضع بسجد الله وتوفيقه موصول بأي مقطع النداء مع أول نداء خاص في الكتاب لمن أوتوا الكتاب: يا بني إسرائيل. وهذا النداء قلنا يمكن أن نميز فيه من شقين. شقه الأول وهو حديث إليهم عنهم، أي عن أصولهم وأسلافهم، حديث مع بني إسرائيل عن أصولهم. والشق الثاني حديث إلينا عنهم، وقد عرفناكم بنهاية مقطع الشق كل شق. والغرض من الشق الأول الذي يتوجه إليهم بالخصام: يا بني إسرائيل، تذكيرهم بمنن الله على أصولهم والتي لو لم تكن لم انتهوا إلى زمن النبوة بعافية وسيستأصلوا. تذكيرهم بهذه النعم وبما كان من أسلافهم تجاهها أو إزاءها من ألوان من الكمود والكفران في رسالة للمعاصرين منهم للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يستصحبوا ذات العلل وتلك ضروب من الفتن، وحتى لا يسيروا على ذات المسلك ونفس المنهى. ولذلك نجد في عرض هذه المنن أمورا ينبغي التنبه إليها. فالقرآن ذكرهم آلاء الله على أصولهم، وعرفهم آيات الله، آلاء الله المتلاحقة والتي انتهت إلى حوالي 10 آيات كبرى، آلاء كبرى، ثم تعريفهم بآيات الله الناطقة، آلاء الله المتلاحقة وآيات الله الناطقة. وقلت هذا لأننا ميزنا في هذا الشق بين الآلاء والآيات، وإن كانت في الآيات باعتبار هي آيات آلاء، والآلاء باعتبار آيات. وهذا ما يسمى في أسلوب القرآن بدمج المنة في الاستدلال، دمج إدخال المنة في الاستدلال، لأن الاستدلال خصام للعقل ليدرك ويفهم ويستمر، وتذكير بالمنة تحريك للوجدان ليدكر. والإنسان كائن مزدوج ممتزج، لا يمكن تخاطب فيه الفكر الخالص المحض، ولا يمكن تخاطب فيه الوجدان على حدته، فلا بد إذا كنت تريد تأثير فيه من أن تخاطب في هذه الكينونة المزيج، نطفة أمشاش وكينونة أمشاش طلصة. ومن أسرار الإعجاز في الخصاب القرآني أنه يخاطب الكينونة البشرية من هذه الجهات كلها، حتى تلين وتستقيم وتنفتح بالهدى وتقتدر على التعالي عن ضعفها وانحطاطها. وبين الآلاء والآيات الآلاء التي افتتحت بإيلة، تعرفون إيلة حرف جر وإيلة اسم بمعنى النعمة، ويفتح فيقال إيلة وألا آلاء، فبأي آلاء ربكم مفردها إيلة مفردها ألا، تكتب مكسورة فرقا بينها وبين حرف الجر بألف طويلة فرقا، هذا ينحو بعض علماء الإملاء، فرق بين الاسم والحرف يجعلونها على، لماذا؟ لأن الحرف ترجع الألف فيه ياء فيقال إليك وإليه، فأخذت صورة الياء فدلت على شبهها أو أصلها فصورت بصورة الياء حرفا، أما هذه تمد فدل الجمع على أصل المفرد فطولت فرقا من جهة ودلالة على هذا الأصل المختلف. ألا قلنا استهلت بنعمة الإنجاء من العذاب وإيجاء الكتاب، وختمت بصنوف من الإكرام، منها تظليل الغمام وإنزال أجل طعام وحلول خير مقام وتفجير الصخر مشارب، قد علم كل الناس مشربه على ما يرى، دفعا لأي تنازع في المشرب، قد علم كل الناس مشربه، وذكرت الآيات من بعدها ممتلة في رفع الطور أخذ الميثاق على من فقد النور، ومسخ الصور للذين اعتدوا وجاءوا بأفجار فجور، ثم إحياء الميت المغدور في قصة البقرة، ثلاث آيات ختمت بها وآلاء العصر من قبلها، وبينهما آية الاعتراض، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وإذ تبدأ الآيات الزواجر. نعم هناك من جعل هذه الآية وإذا أخذنا ميثاقكم يعني مذكرة بآلاء بخاتمة الآلاء بالإيلة العاشرة يعني المنة العاشرة، ولكن نحن ننحو هذا من حوله ولا تعارض بين المقصدين إن شاء الله. قلت لكم بأن النعم منن هي آيات في نفسها، الله قد يقيم الحجة عليك بالنعمة لكي تشكر، وقد يقيم عليك الحجة بآيات أخرى تذكرك، لذلك الإنسان يقول هذا فلان لم يتعظ بالآلاء اللاحقة إليه المتواتر ولا بالآيات المذكرة لا بالمنن المؤثرة، لأن الإنسان يتأثر بالإحسان. لو قلت للواحد من مماثلك ولدك مثلا تعدد أيديك عليه لقد قمت إزاءك بكذا وكذا وكذا، لنتقصد تأثير بهذا الإحسان لون ملوان الإحسان إليه، فإذا لم يتأثر أقمت أحيانا الحجة عليه بأمور يكون فيها ألوان من الزجر وهي باعتبار منه، قسى ليزدجر ومن يك حازما فليقسو أحيانا على من يرحب، ورب محنة استحالت إلى منحة، قد تتحول المحن إلى منح إذا استفاد منها أن قصد بها. ولنذيقنهم من، يقول الله، من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقبل إتمام الحديث عن جملة الاعتراض بين الآلاء والآيات، جملة إن الذين آمنوا والذين هاجروا، والتي جاءت مؤكدة النكتة وجاءت معترضة أيضا لمناسبات اقتضاها نظم الكلام، وقلنا جانب كبير من أسرار الكتاب كامنة في نظمه، سبحان الله، قلنا أسرار القرآن في حروفه وحذوفه ووقوفه ونظم آي ألفافه، هذه نظم الآية هذه التي في الألفاف. أن قبل تكمل ما بقي علينا من بعض معانيها ننظر في الآلاء القبلية، فنجد أن نظم الآيات المادية الآلاء أو المنن المادية، القرآن صدر بالآلاء المعنوية الأجبية المتعلقة بالأرقى، الإنجاء، الإنجاء من تخلص من الرق، من العبودية، من عذاب السحق، يذبحون ويستحيون أن يسألون. الإنسان قد لا يبدو له الغذاء والدواء وإضلال أحيانا من الحر شيئا أمام تحريره من الرق، هذه مرتبط بها كل شيء، هذا خلاص من الرق المضروب كلا، والتي كان قصد المسترق المحق. وقول إبليس في آية، يقول فرعون في آية أخرى وإن فوقهم قاهرون، وهم قطر، وكان يصورهم بصورة الشراذم، هؤلاء لشرذمة قليلون، والريحون يقول وصلوا إلى 600,000، هؤلاء شرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حذرون. قلنا صدر بآيات بالمنن الأرقى كما هو الأوفق في مقام التذكير، تريد أن تعرف بالمنن من أجل أن تذكر بإيش تبدأ؟ ها؟ تبدأ بالأرقى ثم تتدنى إلى أن تذكر آخر ما يمكن، فبدأ بما يتعلق بالأرقى فيك، حريتك، وثانيا ديانتك، إيتاء الكتاب، تخلص من رق آخر، رق للهوى، رق للفتنة، رق للأدنى والأسفل فيك بطنا وفرجا، وقل ما تشاءون وإنك إذ ما تؤتي بطنك سؤله وفرجك نلت غاية الذل أجمع. ويرحم الله الشاطبي إذ وصف القراء في بدء القصيد القارئ بوصف الحر فقال هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبلا، صار نبيلا شرف شرف. وقال أول شراح القصيدة شكون هو سيدي الإمام السخاوي علم الدين تلميذ الشاطبي، سمى أول شرحنا على الشاطبي بفتح الوصيد استخراج مفهوم القصيد، قال الحر هنا الذي لم تستعبده الدنيا ولم تسترقه الأهواء. إذا بيدكم لماذا المناسبة بين نعمة الإنجاء من العذاب، من رق العذاب، ومن وإيتاء الكتاب وأيضا به الخلاص، والفرقان لعلكم تهتدون، والهداية الدلالة الموصلة إلى كمالك، يعرفك المعرفة وينقلك إلى كمال الصفة، تحقيق غاية كمالك من هذا الوجود بهذا الكتاب. ولذلك كان الكتاب لكل أمة في حينه يمثل نموذج الأرقى لما يراد أن تصل إليه من كمال تزكية، كتاب فيه ذكركم أفلا تعقلون، أي شرفكم، وإنه لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون إذا ضيعتم هذا الذكر ضيعتم شرفكم، سوف تسألون. ثم جاءت المنن الأخرى المادية مرتبة على خلاف ما رتبت به في سورة الأعراف، سبب ما الذي يخيرون السقيا وإذ استسقى موسى لقومه، ذكر الإضلال وإنزال المن والسلوى، ثم الإدخال، إدخال بيت المقدس مقام على القول، قلنا بأن الدخول ليس هو ذاك الدخول المتعارف في سورة في سورة يعني في قول الله تبارك ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم، وإنما هو المراد الدخول بعد وفاة موسى ونبوءة يوشع وما يسر الله لهم أن دخلوا بعد هذا كله، يسر لهم الدخول بفتح بسيط أو بدونه على ما ذكره بعض المؤرخين في ما حل بالعمالقة أو الجبابرة الذين كانوا هناك فتركوا ديارهم ودخل هؤلاء من بعدهم، قال ادخلوا هذه القرية فكلوا، فجعل أنه وكلوا ولا فكلوا؟ فكلوا معناها ادخلوا لتأكلوا، معناها أن الدخول لم يكن مانعا، لم يكن هنا بجهاد على ما تبين، وهذا أيضا منحاه بعض أهل العلم بالتفسير حين دقق النظر في ذلك ورجع إلى بعض منقولات أهل الكتاب. قلنا في قوله تبارك وتعالى وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا توفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين الآيات. غير أن بدأ بالسقيا ثم بإظلال الغمام وإنزال المن والسلوى ثم ختم بدخول القرية. والنقطة هنا في سورتنا بهذا الترتيب هو العطف للمناسبة والإشعار بكمالات في النظم، لأنه ليس المراد وترتيبها كما هي في التاريخ كما قلنا، كما في الوجود في وجودها ترتيبها ترتيبا بحسب الزمان وجودا، وإنما ترتيبها أحيانا بحسب الزمان كما قلنا إلا ما غاب لمناسبة خفية لمناسبة كما قلنا، وسأبين لكم ما ظهر لي من وجوه المناسبات في نظم المنن هنا في في في في مقطع النداء في شقه الأول. قلنا أخر السقيا في حين قدم هناك، أخر السقيا هنا واستسقى موسى لقومه فقل نضرب، ليختم المنن بما استهلت به ابتداء. بماذا كان إن جاءوا بني إسرائيل؟ بآية فرق البحر، وكان بضرب العصا وبوحي الله، وحين إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، وهنا السقيا أوحام وحين إلى موسى يتسقى قم أن يضرب بعصاك العصر، ففيه عطف مقطع على مطلع في غاية التوائم. قل السر إن شاء الله في أن القرآن يريد أن يذكر بني إسرائيل بأن خلاصهم كان على يد النبوة، يد المرسل إليه، وبمعجزة منه أيده الله بها، ذات العصا التي جففت البحر هي ذات العصا التي فجرت الصخر، واحدة ومفعولها مختلف، إشارة إلى أنها هي غير فاعلة بنفسها ولا مؤثرة بذاتها، وإنما شيء أجره الله بسر قدره التكويني من خلال هذه الصورة السببية التي قد تضللنا كما تضللنا الأسباب أيضا التي نتعلم قد تضللنا عن مسببها الأجل الذي هو الله جل وعلا. ولذلك شرع لنا من أداب السنة أن نسمي الله عند تعاصي الأسباب، أشرب بسم الله حتى لا تظن أن هذا الماء هو الذي أرواك، إنه الله، انتبه. ولذلك كثير ما يجي الإنسان أحيانا يكون في حالة معينة في إشرب فيزداد عطشا ويأكل فيزداد جوعا، مرض الاستسقاء معروف، لمعنى أننا عندنا دي الأشياء ليست فاعلة بجهتها ولا حتى بخصائصها عند أهل السنة، وإنما بسر أجره الله فيها ولو شاء لعطل هذه الخصائص إن كانت ثمة خصائص بالجعل لله. وجميع الأحوال القرآن السنة حين تذكرنا بأن نذكر اسم الله على الأسباب عندما تأتي أهلك بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان، فأنت تعاطى في ذات الوقت السبب الذي يبدو بالجعل سببا للولادة، لكن تسمي الله حتى لا تظن أنك أنت الخالق، وعندما تنام لا تظن أنك أنت الذي تجلب النوم لعينيك وذاتك وتجعلها في هذا الوضع الذي هو برزخ بين موت وحياة أغرب من الموت. حي ميت ميت حي، سورة النائم، بقاء النفس الحشية وارتقاء النفس الراقية، والبرزخ بينهما لا يطغى شق على شق. قلنا من أجل أن يختم بذات الآية المعجزة وفي إقامة الحجة عليه باستصحاب دائما، تعلمون أن القرآن يحدثنا أن لهؤلاء المخاطبين خصوم مع الغيب، سواء كان الغيب الله لنؤمن لك حتى نرى الله، وكان الغيب النبوءة أتتخذنا هزوا، يصفون النبي بما لا يليق بالنبوءة أنه يتعاطى الهزء. وسيصلون كما انتهت الآية إلى حج أن يجعلونهم في مرمى نبالهم، يقتلون الأنبياء بغير حق إلى هذا الحج. قمة قداسة تصبح عندهم في محل المداسة تداس. ثم لماذا حيلة بين هذا الثلاثي اللي فيه إضلال وإنزال طعام، إضلال الغمام وإنزال الطعام والسقيا بالماء، بينهم ادخلوا هذه القرية فكبوا منها حيث شئتم راغدا وادخلوا الباب سجادا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم. لماذا؟ لأن فيه مقابلة بين التضليل بالمعجزة والتضليل بالأمر الاعتيادي، ونقلهم من تيه إلى استقرار رفيه في غاية الرفاهية. دخلنا بجداء أمر التيه حين كانوا محتاجين إلى تضليل من الحر في شمس التيه صحراء سيناء، محتاجين إلى طعام سماوي مع الاختلاف في التوجيهين أو في رأيهم من المفسرين، هل كانوا يأخذونه طاهيا أم كانوا يتعرضون إليه وهو متوفر لديهم؟ كل ذلك ممكن وليس هناك نص. طبعا هذا أبلغ في المعجزة، يكونوا يتسلمونه طاهيا أو مطهوا طبوخ. وبين إنزالهم في قرى أو قرية في بيت المقدس إنزالا في خير مقام، لأن هنا انتقال من الاستضلال بالغمام إلى الاستضلال بالأبنية، والقرية اللي قالوا قرية إلا وفيها مساكن تقرت أي تجمعت، والقرية القرية في القرآن تطلق على المدن الكبرى، إذا أردنا أن نهلك قرية أي مدن المدائن الكبرى لغة. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر مدن السواحل أيلة، تجدون الاعتداء الذي كان فيها عند خليج العقبة من المدائن المشهورة كبيرة. إنما يلاحظ في القرية مفهوم الجمع، جمع المساكن والسكان، ويلاحظ في اسم المدائن والمدن الإقامة أو شروط الإقامة، لا تكون الإقامة بشروطها إلا حيث توجد المساكن ويوجد السكان وتوجد الأمور المرتبطة بما يوفر الاستقرار أو يعين عليه. ظللناكم بالمعجزة يقول القرآن، وأطعمناكم بالمعجزة، ثم خلصناكم من التيه إلى إضلال بالمساكن في القرى وكان بهم دخلوا إلى مساكن جاهزة نوع من شياف وشحت لهم. الله يذكرهم بأدلون من ولي النعم. كان الجبابرة انتهى أمرهم وحق على انسحابه من الأرض بسببها ما حصل بينهم وبين غيرهم من الأمم التي كانت هناك كالروم ومن قبلهم، فحصل هذا اللون من ألوان الانسحاب. فكان دخل هؤلاء فوجدوا مساكن، بل وجدوا البشاشين بكل ما فيها من قروم وفواكه وأشجار مغلة، إذن دخلوا لتأكلوا ولتستقروا في أبنيه، في الظلال متوفرة والغلال متوفرة. فقابل بين تضليل وإضلال وبين إطعام وإطعام، كانه نقل من تخلصهم من تيه إلى هذا المقام الذي قلنا فيه أنه كريم ورفيع. ثم بعد ذلك ختمت هذه المهنة بما يشير إلى أنهم على باب تعرض للغضب والمقت الإلهي. يتوضع هذه الأنعم كسابقتها في موضع الازدراء والاستخفاف والنظر إليها بعين الازدراء أي شيء ماذا تكون، واستبدال ما هو أدنى بها. مهم ألا تبقى هناك ولا تبقى علينا منه. وتذكروا معي الثلاثية المصدرة بلن في لسان بني إسرائيل الذي قابلوا به أمورا عرضت عليهم، فقالوا لن نبرح عليه عاكفين، يريدون عبادة العجل تيرجع أهلنا موسى، لن نبرح ولن نؤمن لك حتى نرى الله بهذه العين، ولن نصبر على طعام واحد فهات ما عندك من بقول وعيش خشين. تريد هنا ماذا؟ انظروا لن ثلاثية، لن نبره لعاكفين ولن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ولن نصبر على طعام. كذب بالغيب وإصرار على عبادة المحسوس وتنية ذهنية. ثم ملل من النعم وشأم من هذه الألوان من الفيض الجود الإلهي. فلذلك القرآن ذكرهم في الختام، لماذا ختم بهذه وهي مقالة جرت على لسانهم كافية في الباب لن نصبر، فحولوا المكارم إلى مكاره، لا يصبر إلا على المكاره وانجوهم في محل الإكرام وترون المكارم مكاره. لن نصبر، ما قدرنا لن نقيم على هذه المناة. ماذا تريدون إذن؟ تحول إلى الأفضل، قالوا الأفضل عندنا وسموا تلك البقول وتلك والفوم والحمص. القرآن هنا يعني استعمل أسلوب تفصيل لكشف ما وراء هذا الذوق الذي انحدر وانسفل وتدنى ورداء. قال استبدلون الذي هو أدنى، وفي قراءة شادة أدنى يكون هذا أقوى، ولعل هناك شيء مما يسمى بالإعلان أدنى لوقفة لحمزة كما هذا موقوف القراء العربية، فتقول أدنى على الإبجال ثم تجري الوقفة مجرى الوصل فتقول أدنى، فيكون أصلها أدنى. أدنى هي أردأ وأخس، لأن أدنى تحب بالدنو فقط، أدنى من الدنو وهو القرب، والقرب يستعار للدلالة على الخسة، كما يستعار ضد الذي هو البعد عن الشرف، مجد بعيد نظر بعيد معناه عميق، استعاروا لهذه كما استعار أدنى لهذا المعنى من ألوان الخسة. ولكن أدنى هذا أفصح في بيان درجته السفلى أو دركه الأسفل مع الاختيار. وكما يقول أهل المنطق الاختيار يدل على العقل. قلت لي تعال اختر من هذه العينات الذي تراه، فإذا اختار ظهر عقله في الاختيار. ليش يفضل هذه؟ قال هذه أريد هذه. بداية قالوا الاختيار يدل، جئت بصبي غير مميز وطاع أشياء كثيرة، لعب كذا وذهب، فإنه يمشي إلى لعب الدنيا جدا ولكنها مثيرة إليها، فلا يستطيع أن يدرك قيمتها لأنه لم يخبر بعد. فالاختيار يدل على عقل المختار، عقل صاحبه. تستبدلون الذي هو أدنى، فوبخهم وأنبهم ثم صرفهم بما يشبه أن يكون تمكيتا وتنكيتا في نفس الوقت، وهو هبطوا مصر. خصوصا عرفنا أن مصر بأنها دار المهانة التي فيها لاقوا الذل من أبوابه كلها. يعني تريدون هذا الذل؟ إذا حنوا إلى مطاعم المهانة التي كانت في أرض مصر، حنوا اشتاقوا هفوا تعلقت قلوبهم بما كان بحالهم الذي كانوا عليه. وعلماؤنا وجباؤنا أهل الحكمة فينا يقولون من شوائر أمثالهم: ولا يقيم على ذل يراد به إلا الأذلان، عير الحي والوتيج. هذا على الخسف مربوط برمته وذا يدق فلا يرتي له أحد. يقول بالدرجة أنا لا يصبر على الضرب إلا حمار الدرب. حمار الدرب لمرة. والوتد يدق دائما يدق ليتبه كذا ولا يرتي له أحد إلى أن يصل إلى أعماق الأعماق ولا يرتي له أحد. يقيم على الذل ويرضى به. إذن بدلنا شر نظمها على هذا النحو من الختم بالسقيا، وأنها كانت بشيئين: بشفاعة موسى توسلا، إذ استسقاه قومه طلبوا منه أن يستسقي لهم فاستسقى. وهذا فيه من الفقه أنه من صور الاستسقاء، من سنة الاستسقاء قديما وحديثا في ملتنا، أن يجيء من الواحد، لا يمشي بالضرورة أن تكون هناك صلاة وشرائطها المعروفة وبأدابها التي تقدم لها وما يصاحبها، قد يكون من واحد. والنبي استسقى بهذا النحو. جاء أعرابي مرة قال: يا رسول الله هلك الزرع والدرع، استسقي لنا. فرفع النبي يديه ودعا وهو في وهو صلى الله عليه وسلم في المسجد. ثم جاءه من أسبوع المجد فقال: يا رسول الله هلك. في رواية تبسم النبي: فلح تقول استسقى. قال: اللهم حولينا ولا علينا، اللهم على الضراب. امشي هذا السحاب إلى حيث الجبال والعراء ويترك أولئك الأرض التي تحرج. استسقاه قومه، قال استسقاه، وهل كان هو كان في حاجة إلى سقيا؟ قال: هذا يستفاد منه جواز استسقاء المخصب للمجدب، وهذا دفعه بعض فقهاء المالكية بأنه لم يكن عليه سلف، لم يجري له به عمل، ونصره المازيري من فقهاء المالكية وقال: لا شيء فيه. لقمت أمة مخصبة فاستسقت وطلبت وسألت وصلت لإخوانها الذين أجدبوا وقحطوا، جاز. قال: هذا فيه داخل باب التعاون على البر والتقوى. له يبحث عن صورة الفعل، وهذا يبحث عن دليل العموم في الفعل. وتعلم كل ناس مشربه. ومالكه الشافعي أبو عنيفة الإمام التابعي على هدى من ربهما. والاختلاف نعمة للأمة بشرطه، اختلاف بشرطه نعمة للأمة. ضرب بعصاك الحجر، العصاك هي نفس العصا، فاهم؟ والحجر قيل انه حجر معهود فتكون ال للعهد، معهود قيل انه ذراع في ذراع، يعني عرضه وارتفاعه. وقيل إنه حجر ما فتكون الجنس، وهو أبلغ في المعجزة. حجر، حجر أي حجر، ما يصدق عليه سوى حجر أضربه، فإنه كان. وكانت انفجرت منه ضربة واحدة، انفجرت منه عيون نتعصرت عينه ضربة واحدة تعدده. ومن أين جاء بهذا الماء كله؟ قال: وأغرب من هذه المعجزة تفجر الماء من بين أصابع الحي، أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. فمعجزة هذه معجزة، ولكنها قريبة من الأصل، لأن الحجارة يتفجر من الماء، ولكن بالحصى يتفجر. لكن كيف يجيء من جسد بشري ويفيض ويشرب منه جهة 1400 وتسقو الركاب والخيل؟ ما أوتي نبي من معجزة إلا وأوتي النبي الختم مثلها وأجل، بل وجعل في أمته من جرى على يديه من كرامات تحقيق ما هو من جنس معجزات الأنبياء. ولذلك في باب الكرامة في العقائد قولنا: كرامة الولي صحيح إنتاجي، صحيحة النقل ولا تحرش. هناك من يستثنى البعض، وهناك من يطلق، لكن بشرائطها وزوابسها. فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم، كلوا من المن والسلوى واشربوا من رزق الله. وأضاف الرزق إليه لأنه آثم بالمعجزة. المعجزة تكون بكلمة، والرزق السببي يكون بالحكمة، فنحن مع الأسباب نتعاطى مع حكمة الله، وفي مقام المعجزات نتعاطى مع كلمة الله: كن فيكون. ما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقلنا العتي هكذا بفتح العين وسكون التاء مثلثة هو غاية الفساد، وليس هو مطلق فساد. ولك صح أن يؤكد بحال أن يجيء الحال من بعده مفسدين، يقيد لا تتمادوا في الإفساد أو لتجيء بغاية الإفساد. ظلموا، لكن كانوا أنفسهم يظلمون بما كانوا يفسقون. وهنا: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولا ينال الواحد إلا إذا كان متلبسا بالفعل الذي صدر النهي إليه بخصوصه. لا تعتوا في الأرض، أن الفساد هو فيه قائم، ولكن نهيهم عن الاستمرار والتمادي فيه، كانوا يكفوا عن هذا اللون الأعلى، هذا اللون الأكبر الأشد فسادا، نهي عن هذا اللون الفساد. ويقولتم: يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك. ودائما لاحظوا أنهم يتوسلون به، يسألون: اسأل لنا ربك وادع لنا ربك. فكأن صلتهم بالله يعني في غاية الوهي والضعف، ضعف. دائما ادع لنا ربك، حتى في المسائل الصغر صغيرة جدا ادع لنا ربك. وهذا يبدو في الظاهر وكأنه فيه دخول من الباب، ولكنه مدعاة للاقتراب، للاستغراب. ليس دخول من الباب في كل هذه المسائل. ادعوا لنا، ثم إضافة الرب لك في خطابه بالإفراد، كأنه من قوسين ليس ربنا، مع أنه الإحسان من ربهم إليهم واصل إليهم، فكانوا ما أحسوا بربوبيته الإحسانية. ادعوا لنا، ادعوا لنا، نحن نستفيد، ربك أنت أجيب، أجهب أنت وربك. لاحظوش استقراءات حتى تقفوا على معالم لهذه الشخصية، هي إحدى شخصيات النفس الإنسانية حين تنحدر وتنكدر وينطفئ الضياء منها وينعدم، تتحول إلى هذه الكائنات. ونبينا صلى الله عليه وسلم كثير ما حضرنا مسلك أهل الكتاب، ونسكن هم من يكون صورة فعل، هذه المعاني النفسية حذرنا منها صلى الله عليه وسلم وعلى آله. أن تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ نتنس الأسئلة. وشيعة القرآن غاية وهو يجلي هذه الفتن في هذه النفس، هذه العلل التي لبستها لغاية العظة والعبرة والاحتراز، احتراز غاية وتحفظ إلى النهاية من أن تجد مثلها أو أمثالها ونظائرها إلى نفسه سبيلا فتلحقه بهذا الجنس المنحجر أو بهذا الصنف المتكدر. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، من الآن فصاعدا، لن لنفي الاستقبال، من الآن فصاعدا لنصبر، انتهينا. وكونه واحدا معناه متحد ودائم، فوحدته تعني اتحاده في نفسه واحد ودائم. حتى ولو كان الأرقى في نوعه فإنهم جعلوه بهذا الشكل، ودون ما تأدب لن نصبر، شيء من اللي نفقت لن نصبر، مع أنه قال أهل العلم إن الطعام الإلهية وما كان بالمعجزة هو في شكله متحد ولكن في مذاقاته مختلف. أنا لا يجيئك مما يجيء به الأطعمة الاعتيادية من هذه الألوان من الدجر بالتكرار أبدا. قال تعالى في طعام الجنة وطعام إلهي خالص، وأتوا به متشابهة، قال العلم في الصورة لا في السر، صورة مشتبهة ماشي فقط مع طعام الدنيا، قال في صور بعضه مع بعض أسرار أشياء فيها تشابه لكن حين تمسح هذا هو ذات التعلق ولكنه مختلف عنه. فكان ربنا تبارك وتعالى عكس صورة الإكرام الدنيوي هناك، هنا أخذوا صورته المختلفة لاختلاف مضمونه أو ما فيه أو في سنة ما يتضمنه، إنما هناك متشابه في الصورة مختلف في المذاق والطعم إلى حد الإثارة. هذا الذي يعني أهذا الذي رزقنا؟ وش هذا هو؟ وتبي متشابه وما ذلك محل الاستغراب منه. أهذا الذي رزقنا من قبل؟ وتبي متشابه. وفي إشارة إلى أن لا تعويل على الظواهر بل على السرائر. كثير ما تخدع على الظواهر، معول على السرائر والمعاني، على الأرواح، على الأشباح، هذه الأشياء كلها مما ترمز له هذه المعاني من طرف خفي. قال أتستبدلون الذي هو أدنى، إنكار، اهبطوا مصر، هذا في مصحف ابن مسعود، مصر فإن لكم، وحتى على التنوين فإن قلنا العلم يصرف إذا كان ثلاثيا ساكن الوسط، مصر نوح ليس عربي، نوح معناه صرفنا، ممنوع من الصرف، ممنوع من التنوين، وممنوع من الخفض من الجر، هذا هو معناه، ممنوع من الصرف من التنوين ومن الخفض الذي هو خاص بالأسماء، لأنهم غير متمكنين في الإعراب، ليس مكينا في الإعرابية. هبطوا مصر أو بتأويل البلد فاختلت فيه صفة التأنيث أو فرعية التأنيث أو علة التأنيث، ثلاثة العالمية التذكير، وهذه لا يمتنع معها، لا بد من علتين أو علة تقوم مقام علتين. هبطوا مصر فإن لكم ما سألتم، هو لا يريد منه هبوط وهو لا يمكن أن يكون منه. ففي هذا الطلب الذي وقت التعجيز مصر إذا كنتم تريدونه فتذكروا هبطوا إلى أرض المهانة، فإن في هذه الألوان من الطعام التي اقترحتموها أو طلبتموها أو دعوتم تريد أو أردتموها. قلتم مصر فإن لكم ما سألتم، هذا ليس فيه إشارة إلى أنهم سيظفرون بذلك، في حين فيه نوع من كقوله تعالى نوليه ما تولى، أي أو نقول مصر، أي مصر هبطتم إليها تجدون في هذه. أنا لا تحتاج إلى أن أتقدم إليكم بالطلب الإلهي، الأشياء ليست من قبيل ما يقدم لي لله طلبا. ويرحم الله القائل وقد سئل، واحد قرب إليه بطلب قال يا سيدي أريد أن أسألك، وكان رجل من أهل الفضل واليسار، أريد أن أطلب منك طلبا في غاية اليسر والسهولة، قدم له بهذه الصفة. فقال له لا، قف كفة، اسأل عنه الصغار. شو تيجي وتيح بالشيخ قلت له الشيخ في الله يجزيك بخير، بنسوف واحد المسألة بسيطة جدا، سلامة بسيطة جدا، لاش تقدم بالبساطة؟ قد تكون هي مشكلة ومعضلة. قل ليش أسألك سؤال سيدي جواب ما يقول تقدم بعد اللون من تقديم له؟ قال هذه تريدون، هذه ما محتاج إلى أن أرفعها الله جل في علاه، أنا أستحي من هذا، أسألكم هذه وتكون بدلا من هذه المنن العالية أبدا. بيتوا فإن لكم ما شاءتم. وفي قوله بيتوا بدلا انحدروا أو انزلوا أو ارتحلوا، لأنه دائما الهبوط يكون من علم، فإذا لم يكن فعلا حسيا فليكن نفسيا، على تقدير أن في هذا لون من الرضا بالدون، الهبوط إلى هذا الحضيض. بيتوا لكم ما شاءتم. ثم يقول تعالى بعدها وضربت ولم يقول فا، والسر فيه ما سنذكره إن شاء الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتكم، اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.